وذلك هو الفوز العظيم إذ

باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون إلا قيلا سلاما Good.